إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، كتاب الحيض لا ندخل عليكم اليوم إن شاء الله سنيسر حتى يبقى المسألة تمرين تمرس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلوات وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب استحباب إفاضة الماء على الرأس وغيره ثلاثة. نعم، يعني هو الآن يبين لك كأنه يقول، سأذكر لنا المصنف مسلم رحمه الله الأحاديث والآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا التي تبين لنا استحباب إفاضة الماء على الرأس، وقوله استحباب إفاضة الماء على الرأس وغيره ثلاثة، لأنه قال ثلاثة، ثلاثة مرتبطة باستحباب، وإلا فهو يجب في الغسل هو صب الماء على الرأس، بل قلنا الغسل الصحيح المجزئ هو تعميم الجسد كلية بالماء. فعندما يقول استحباب لابد أن تنظر إلى نهاية الكلام حتى تعلم لما قال استحباب، لأن الأصل في الغسل هو وجوب صب الماء على الرأس وعلى الجسد. لما قال ثلاثا علمنا أنه قال ذلك على الاستحباب، يعني ثلاثا على الاستحباب، ثلاثا على الاستحباب. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله رحمة واسعة: حدثنا يحيى بن يحيى، يحيى بن يحيى التميمي سبق وهو ثقة ثبت روى له الجمع، وقتيبة بن سعيد، قتيبة بن سعيد مقرونا، يعني قتيبة بن سعيد شيخ أصحاب الكتب الستة وهو ثقة ثبت كما سبق، وأبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة صاحب التصانيف ثقة ثبت روى له الجمع. قال يحيى: أخبرنا، وقال الآخران حدثنا، وهذا أيضا من بديع تصنيف الإمام مسلم يفرق بين حدثنا وأخبرنا، وقد بينا أكثر من مرة أن بعض المحدثين يرى أن حدثنا على السماع من قراءة الشيخ على التلاميذ، وأما أخبرنا فهي قراءة التلميذ على الشيخ، وقد فرق بينهما مالك، وإن كان الحق عند المحققين أن أخبرنا تساوي حدثنا. لا. عن أبي إسحاق قال: حدثنا من؟ قال: حدثنا أبو الأحوص، أبو الأحوص سلام بن سليم الحافظ ثقة ثبت روى له الجماعة. عن أبي إسحاق، أبو إسحاق عمرو بن عبد الله أبو إسحاق السبيعي أحد الأعلام ثقة ثبت حافظ، كان صواما قواما عابدا لله لأن في أولاه زاهدا، روى له الجماعة. عن سليمان بن سرد، سليمان بن سرد هذا صحابي جليل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نوادر أن يحفظه أحد، وهو من روى له الجماعة. هل يصح أن نقول ثقة ثبت؟ لا يحتاج الصحابي إلى توثيق، قد عدله الله من فوق سبع سماوات. عن جبير بن مطعم، جبير بن مطعم رضي الله عنه وارضاه وصحابي جليل أسلم وحسن إسلامه، كان من فضائله أنه قال: مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب في الحج، فسمعته يقرأ والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع: إن عذاب ربك لواقع. قال: كاد قلبي يطير، أو قال: كاد قلبي أن ينخلع من مكانه. ثم أسلم وحسن إسلامه رضي الله عنه وأرضاه. قال: تمارون في الغسل، قال إيش؟ تماروا في الغسل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال بعض القوم: أما أنا فإني أغسل رأسي كذا وكذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنا فإني أفيض على رأسي ثلاثة أكف. نعم. وعنه رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر عنده الغسل من الجنابة فقال: أما أنا فأفرغ على رأسي ثلاثة. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا يحيى بن يحيى وإسماعيل بن سالم، يحيى بن يحيى قد سبق ثقة ثبت، وكذلك إسماعيل قال: أخبرنا هشيم، قال هشيم بن بشير هو ثقة ثبت لكنه مدلس سدل التدليس التسوية، وهنا قال عن أبي بشر عن أبي سفيان، فهنا العنعنة لا يمكن أن تمر صحيح ولا لا؟ لكنه أردف ذلك، ولا أيضا من بديع تصنيف الإمام المسلم. قال ابن سالم في رواية حدثنا هشيم أخبرنا أبو بشر. نعم، يبقى هنا التدليس الذي نخشى منه والتسوية قد انتفت هذه العلة بتصريح هشيم بالتدليس. وإن كان بعض علمائنا يقولون في تدليس التسوية بالذات لابد من كل الإسناد تلسيد الإسناد أن تكون على التصريح. لما؟ لأن الذي يدلس تدليس تسوية يمكن له أن يسقط شيخ شيخه، لا أن يسقط شيخه فقط. وقد بينا في كلام الكلام على بقية ابن الوليد كان يفعل ذلك. فلذلك بعض المحققين يعني اشترط في الإسناد الذي فيه المدلس الذي يدلس تدليس التسوية أن يصرح بالتدليس من أول الإسناد إلى آخر إسناد حتى يمشى هذا الإسناد. فعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن وفد فقيه سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إن أرضنا أرض باردة فكيف بالغسل؟ فقال أما أنا فأفرغ على رأسي ثلاثة. قال ابن سالم في روايته قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر وقال إن وفد ثقيف قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن مسلم وحدثنا محمد بن المثنى. محمد بن المثنى أبو موسى العنزي ثقة ثبت روى له الجماعة. قال حدثنا عبد الوهاب يعني عبد الوهاب البصري الحافظ أحد الأشراف وثقه ابن معين روى له الجماعة. قال حدثنا جعفر بن محمد الصادق قال ابن معين ثقة فقيه روى له مسلم وأصحاب السنن الأربعة عن أبي ثقة ثبت أيضا عن جابر بن عبد الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وارضاه. وجابر بن عبد الله وصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أحد السبع المكثرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من جنابه صب على رأسه ثلاث حفنات من ماء. فقال له الحسن بن محمد إن شعري كثير. قال جابر فقلت له يا ابن أخي كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من شعرك وأطيب. نعم الذي بعده. قال الإمام النووي رحمه الله باب حكم ضفائر المغتسل. يعني إذا قلنا بأن الاستحباب أن يصب الماء ثلاثا على رأسه فإن كان له غدائر أو ضفائر كانت المرأة وهذا العادة في المرأة لا في الرجل هذه الضفائر هل يجب نقض هذه الضفائر حتى يصح الغسل أم لا؟ سيبين المصنف بالأثار على ذلك. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثقة ثبت روى له الجماعة صاحب التصنيف. وعمرو الناقد ثقة ثبت روى له الجماعة. وإسحاق بن إبراهيم هو ابن راهوي رضي الله عنه وأرضاه. قال الإمام أحمد ثقة ثبت روى له الجماعة أو روى له مسلم الأربعة على ما أذكر لهم. نعم. وابن أبي عمر ثقة ثبت تفضل كلهم عن ابن عيينة ابن عيينة سفيان بن عيينة ثقة ثبت الذي قال فيه الإمام أحمد فات عنا علم الإمام مالك وعوضنا الله بعلم ابن عيينة. ابن عيينة قال فيه الإمام الشافعي لولا ابن عيينة والإمام مالك لضاع علم الحجاز. لولا ابن عيينة والإمام مالك لضاع علم الحجاز. والحق كل الحق أن ابن عيينة ثقة ثبت لكنه يدلس والعلماء يجعلونه في المرتبة الأولى لأنه ما دلس إلا عن ثقة ما دلس الإمام ابن عيينة إلا عن ثقة. نعم. قال إسحاق أخبرنا سفيان عن أيوب بن يونس. نعم إذن لا علة عندنا عندما يقول سفيان عن طيب صدق. قال إسحاق أخبرنا سفيان عن أيوب بن موسى عن أيوب بن موسى ثقة ثبت أحد الفقهاء روى له الجماعة. عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري قال فيه أحمد ليس به بأس وروى له الجماعة. عن عبد الله بن رافع عبد الله بن رافع الصائغ المدني قال ابن معين ثقة لكن قال البخاري في حفظه شيء وقال البخاري في حفظه شيء إذن فهو ليس بضابط لكن يجمع بين القولين أن ابن معين يقول هو ثقة أو قال هو ثقة أو حافظ على أنه صحيح الكتاب هو صحيح الكتاب يعني إذا حدث من كتابه فهو ثقة ضابط وإن حدث من حفظه ففي حفظه شيء كما قال البخاري روى له مسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم من فضلات المؤمنين ومن الطريف أن السلم تقدم لأم سلمة وكان قد مات أبو سلمة عندما بكت عليه فقال لها أم سلمة قولي اللهم أجرني في مصوبتي واخلف لي خيرا منها قالت ومن خير من أبي سلمة، فلما سلمت للنبي صلى الله عليه وسلم فقد أتاها من هو خير من أبي سلمة، من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الطريق كما قلنا أنه تقدم لها، وهذا يعني لمحة عقدية في هذا الباب، أن من اعتقد في الله وأحسن الظن به فإن الله جل وعلا يكون عند حسن ظنه، أنا عند ظن عبدي به. المرأة تقول من خير من أبي سلمة، لكن لما سلمت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمت أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لابد يقينا أن يحدث، قالتها فجاءتها البشرى بأن سلم يتقدم لها. لما العجيب أن سلم لما تقدم لها أم سلمة رضي الله عنها ردت النبي صلى الله عليه وسلم، وما رفضت النبي صلى الله عليه وسلم لشخص النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو أمي، لا والله، وهي تعلم قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنها رفضت بأدب وبيانة العلة، قالت إني امرأة أغار، هذه الأولى، قالت إني امرأة أغار وعندي عيال، فهذه أيضا تدل على رفعة المرأة وحسن أخلاق المرأة أنها تتفانى من أجل أولادها، وهذه دلالة واضحة جدا على رفعة مكانة المرأة والخصال الحميدة التي تكون في المرأة التي تضحي من أجل بناتها أو من أجل أولادها، فهذه فيها دلالة واضحة جدا على الخصال الحميدة التي تترفع بها المرأة المسلمة. ولذلك قد وصف نسلم ووسم نساء المهاجرات بهذه السمة العظيمة كأم هانئ، أم هانئ أيضا رفضت الرسول صلى الله عليه وسلم من أجل الأولاد، فالنبي صلى الله عليه وسلم أجاب لها بإجابتين على العلتين. أما العلة الأولى قالت إني امرأة أغار، وطبعا هذه العلة لما قالت إني امرأة أغار لما؟ لأن المرأة إذا غارت خذ ما شئت وحدث ولا حرج، سب وشتم وتنقص من قدر الزوج معروف، هذه المرأة عادة المرأة. والإمام مالك لذلك قال بفطنة الفقيه، قال المرأة إذا غارت قذفت، وإذا قذفت لم تحد، المرأة إذا غارت قذفت، وإذا قذفت لم تحد. وأنت عندك الكلام عائشة صريح، وعائشة هذه أحب النساء صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم هو عند حياء هو حياة عائشة رضي الله عنها، لما أنزل الله جل في علا قول الله جل في علا والمرأة المؤمنة وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، ماذا قالت عائشة؟ قالت والذي نفسي بيدك ما أرى الله إلا يسارع في هواك. هذا كلام يقال للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن غيرة المرأة ما غيرة المرأة تحمله على ذلك، فلذلك الإمام مالك كما قلنا استنبط من ذلك المرأة إذا غارت قذفت، وإذا قذفت لم تحد، خشيت على نفسها أم سلمة من غيرتها أن تتكلم بكلمات ممكن أن تهلك بها لغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيغضب رب رسول الله لرسول الله فتهلك أم سلمة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ملطفا لها هذا الأمر، قال أما غيرتك أما الغيرة فندعو الله لنا في علاء أن يذهب عنك هذه الغيرة، وأما الولاد أو أما العيال فهم يافي. وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم فكانت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله أن نراها مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى، يعني نقصد ما أقصد نراها رأي العين، يعني تكون زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. نعم. قالت قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل؟ طبعا ضفر رأسي عدها بعض أصحاب اللغة أنه من لحم الفقار، وأقصدها ضفر، وصحيح كما قال النووي أنها تصح في الوجهين. نعم. أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات. وتحثي لغة تحثي وتحثو، يحثو ويحثي. نعم. ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. نعم. مشهد الثانية، الرواية الثانية مهمة، قال يعني زيادة مهمة. وعن قال عبد الرزاق، وفي هذا الإسناد في حديث عبد الرزاق فأنقضه للحيضة والجنابة، فقال لا، ثم ذكر بمعنى حديث ابن عيينة. قال الإمام مسلم رحمه الله وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعلي مرور الكرام إلى أن تصل إلى عن عبيد بن عمير قال بلغ عائشة أن عبد الله بن عمرو يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، فقالت يا عجبا لابن عمرو هذا يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ولا أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات. جزاكم الله خير. الله جل وعلا خلق العباد لحكمة عظيمة بليغة جسيمة، خلق العباد لعبادته، قال الله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والنبي صلى الله عليه وسلم ما بعث إلا ليعبد الناس لرب الناس، وكما قال دخل 40 عام على رستم أمير من أمراء الفرس فقال له رستم من أنتم وماذا تريدون، فقال 40 ما نحن عباد لله، ابتعثنا الله جل في علاه لنخرج عباد الله من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. فهذه الحكمة العظيمة التي خلق الله الخلق من أجلها. وإذا كنت قد خلقت من أجل العبادة فالله جل وعلا لا يرضى منك إلا العبادة، ولا يرضى بهذه العبادة إلا بما شرعها وسنها سبحانه جل في علاه. لذلك أنكر الله على من شرع وسن للناس عبادات لا تقبل عند ربنا جل في علاه، عندما قال ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. وقال الله جل وعلا منكرا على من يشرع ويسن للناس عبادات لم يشرعها الله جل في علاه، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها وارضاها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل عمل الناس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني فهو باطل. فسد الله كل باب إلا باب يأتي من خلف النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قام النبي صلى الله عليه وسلم مبينا ومرشدا ومعلما للأمة كيف يتعبدون لرب الناس سبحانه جل في علاه. فقام وسلم معلما للأمة يعلم الناس بسنته القولية وسنته الفعلية وسنته الإقرارية. لما جلسوا جميعا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يتباحثون في مسألة الغسل، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن للطالب أن يتباحث وأن يجتهد مع شيخه ومعلمه، فجلسوا يتباحثون، كانوا يجلسون يتباحثون في أمر الغسل، فمنهم من قال أغسل رأسي بكذا وأغسل رأسي بكذا، فبين لهم السلام سنة قولية، ثم نقلت عائشة سنة فعلية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال تطيبا لخاطرهم ليعلموا الحق من الباطل وليعلموا ما يجوز وما لا يجوز. قال أما أنا وأنا أعبد الناس لله جل في علاه، لأن الثلاثة نفر لما دخلوا وسمعوا عبادة السلام فكأنهم تقالدوها، فواحد منهم قال إني لا أنام والثاني أقوم ولا أنام والثاني قال أنا أتزوج النساء والثالث قال وأنا أصوم ولا أفطر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما أنا فأقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، وهذه سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. فتطيما لخاطر الناس وإمعانا في البيان والإظهار وجلاء السنة قال فأما أنا أنا الأعبد، أنا أتقاكم وأعبدكم لله جل في علاه، وأما أنا فيكفيني أن أحسن ثلاث أو أفرغ ثلاث إفراغات على رأسي فأكون بذلك قد اغتسلت. تطيما لخاطرهم ليعلموا أن هذا هو الأكمل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما جاءت أم سلمة جاءت لها امرأة في بعض الوقت جاءت امرأة لأم سلمة تسأل عن الغسل، غسل من الجنابة أو الغسل من الحيض، فجاءت أم سلمة تستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى بين لها النبي صلى الله عليه وسلم عندما قالت لي غدائر لي ضفائر أفأنقض ضفرة أو ضفرة شعري، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا، إنما كان يكفيك أن تحتي ثلاث حثيات على رأسك فتكونين بذلك قد طهرت إذا صوبت الماء على جسدك. وعائشة رضي الله عنها أرضاها اشتد نكيرها على عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أرضاها كأنها قالت هذا تنطع وقد هلك المتنطعون. وكثير ما استدركت عائشة رضي الله عنها أرضاها على الصحابة وخطأت كثير من الصحابة، بل وهمت أفضل الصحابة على الإطلاق بعد أبيها من؟ عثمان بن عفان، صح؟ من؟ عمر بن الخطاب. وهمت عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه في مسألة بكاء تعذيب الميت ببكاء أهلي عليه، وهمت ابنه وهمت ابن عمر رضي الله عنه وارضاه. الغرض المقصود فقد أنكرت إنكارا شديدا لاذعا على عبد الله بن عمرو بن العاص، قالت ألم يأمرهن بحلق رؤوسهن، ثم أظهرت أنها كانت تغتسل هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كانت تزيد على إفراغات ثلاث على رأسها. هذا بالنسبة للمعاني المجملة لهذه الأحاديث التي تبين لنا إتمام حكم الغسل أو الاغتسال من الجنابة. المسألة التي تتعلق بهذا الباب هي مسألة واحدة، مسألة فقهية، ننهي المسألة اليوم إن شاء الله حتى ننتهي. هذه المسألة هي مسألة المرأة الحائض، أو قل المرأة والرجل، إذ إن الأحكام في شرعنا تسوي بين الرجال وبين النساء. والحديث في سنن أبي داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال النساء شقائق الرجال في إيش؟ في الأحكام، إلا ما دل الدليل على التخصيص. فهل المرأة الحائض أو الرجل الذي له الضفائر الذي له غدائر، هل أو غدائر، هل له أن أو يجب عليه أن ينقض شعره أو تنقض شعرها عند الاغتسال من الحيض أو الاغتسال من الجنابة؟ هذه المسألة تتعلق بهذه الأبواب. هذه المسألة اختلف فيها العلماء على أربعة أقوال. القول الأول قول الحسن البصري قال يجب نقض الشعر للرجل والمرأة، والرجل والمرأة سواء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم النساء شقائق الرجال في الأحكام، فقال بوجوب نقض الشعر. ودليله في ذلك أو يستأنس له في ذلك في حديث أسماء من شكل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تنقض شعرها وتصب الماء عليه، وأمرها بالدلك أيضا، فأمرها بالدلك حتى يصل الماء إلى أصول الشعر. وأيضا استدلوا على ذلك بعموم فعل النبي صلى الله عليه وسلم، عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا بد من وصول الماء إلى وصول الشعر، كما وصفت عائشة رضي الله عنها وأرضاها غسل النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت حتى أنه إذا ظن أو رأى أنه أروى البشرة صب الماء على جسدي. فكان المسألة هو وصول الماء إلى أصول الشعر، لذلك قال بوجوب نقض الضفائر للرجل وللمرأة. هذا القول الأول للحسن البصري. القول الثاني هي عامة أقوال ثلاثة، طرفان ووسط والوسط والتفصيل. القول الثاني هو قول جميع أهل العلم وقالوا بعدم وجوب نقض الشعر، بعدم وجوب نقض ضفائر الشعر، وهذا قول كثير من أهل العلم كما قلنا جماهير أهل العلم من السلف والخلف قالوا بذلك، وأدلتهم أدلة كثيرة من الأثر ومن النظر. أما من الأثر فحديث أم سلمة رضي الله عنها أرضاه أن السلام عندما سألته إن امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة، وفي رواية لغسل الجنابة والحيض، وهذه مهمة جدا ضع تحتها أكثر من قط، فقال لا، إنما يكفيك أن تحت ثلاث حفيات على رأسك ثم تفيدين الماء عليك فتطهرين. فهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن السلام أولا قال لها لا عندما قال أفأنقض ضفر رأسي، فإن كان واجبا ما كانت هذه الإجابة، لقال لها يجب عليك أو نعم لا، قال لها لا. والأمر الثاني حتى يبين لها إمعانا في الجواز أنه قال لها يعني تصب الماء ثلاثا على رأسها، فإذا أنت قد طهرت، إذا الطهر هنا متعلق بصب الماء فقط على الرأس. هذا الحديث الأول. الحديث الثاني حديث عائشة رضي الله عنها أرضاها، واستقاد استنبطوا منه الجواز بإنكار عائشة على عبد الله بن عمرو بن العاص، أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت يا عجبا لابن عمرو هذا يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ وهذا إنكار لاذع على عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه. ثم بينت أنها كانت مع رسول الله تغتسل ولا تزيد على إفراغات ثلاث على رأسها، وهذا وجه دلالة هنا إقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم لها أنها فعلت ذلك أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فلو كان نقض ظفر الشعر واجب لأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما لم يأمرها وأقرها على ما تفعل دل ذلك على أنه على الأمر على الجواز، إنما كان يكفيك هذه. فإذا عندنا سنة قولية وسنة تقريرية، سنة قولية وسنة تقريرية، ويمكن أن تزيد أنها سنة فعلية أيضا من فعل من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الحديث ما يكونش في النزاع لأنه ما ليس له ضفائر، إنما الضفائر كانت لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. الغرض المقصود هذه أدلة أثرية. أما الأدلة النظرية قالوا الأصل في هذه المسألة هو وصول الماء إلى البشرة، فإن وصل الماء إلى البشرة فلا يحتاج إلى نقض الشعر ولا غير ذلك، وهذا القول من القوة بمكان كما سلمين الراجح. القول الثالث هو التفصيل، القول الثالث هو التفصيل، والتفصيل على قولين. القول الأول التفرقة بين الرجل وبين المرأة، تفريق بين الرجل وبين المرأة، هذا القول قال به بعض أهل العلم، قالوا بالتفريق بين الرجل وبين المرأة، وهؤلاء استدلوا بحديث لثوبان رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأما الرجل فلينشر رأسه أو شعر رأسه فيصب الماء حتى يرى أنه قد وصل إلى أصول الشعر، فقال ينشر دلالة على نقض الضفائر لو كان له ضفائر، لو كان شعره كث وفيه ضفائر قال فلينشر شعر رأسه، فهذا أمر من سلم وظاهر الأمر الوجوب. ثم قال وليس على المرأة ذلك، ما على المرأة أن تفعل ذلك يعني تنقض شعر رأسها بل تصب الماء ثلاثا على رأسها، فقالوا هذا حديث ثوبان دلالة واضحة جدا على التفريق بين الرجل والمرأة، فقالوا بوجوب نقض ضفائر الشعر للرجل دون والترخيص للمرأة بحديث أم سلمة أيضا يعدد ذلك وحديث عائشة رضي الله عنها وأرضاه. هذا التفصيل الأول. التفصيل الثاني هو للحنابلة، قالوا نحن لا نفرق بين الرجل والمرأة، نحن نفرق في المرأة بين حالتين، حالة الغسل للجنابة وحالة الغسل للحيض، حالة الغسل للجنابة وحالة الغسل للحيض، فقالوا إن كانت للجنابة لا يجب عليها نقض ضفائر الشعر، واستدلوا على ذلك بحديث الباب حديث أم سلمة رضي الله عنها أرضاه قالت أفأنقض ضفر رأسي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا إنما يكفيك أن تحت ثلاث حفيات. وأيضا استدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها اغتسلت بجانب النبي صلى الله عليه وسلم كما كانت تقول أنا أقول له ابق لي وهو يقول ابق لي، اغتسلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فما زادت إلا أن صبت الماء ثلاثا على رأسها، وأنكرت على عبد الله بن عمرو بن العاص، وقالت في رواية كنت أغتسل أنا ورسول الله من الجنابة، تصريح في الأبواب التي سابقة قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله من الجنابة، قالوا هذا في الجنابة ونحن نقول بها لا يجب عليها نقض ضفائر الرأس من الجنابة، لكن نحن نقول في الحيض يجب عليها، إن طهرت من الحيض يجب عليها نقض ضفائر الرأس. قالوا التفريق هذا جاءنا بمفرق من الأثر من الحديث الذي رواه البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل على عائشة رضي الله عنها بسلف بعدما أهلت بالعمرة متمتعة بها إلى الحج فوجدها تبكي فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم مالك أنفستي؟ لما وجدها تبكي علم ما فيها قال مالك أنفستي؟ قالت نعم. قال هذا أمر قد كتبه الله على بنات آدم. قال في بعض الروايات قال لها دعي عمرتك وانقضي رأسك وانتشطي وأهلي بالحج. هنا رواية واضحة جدا قال دعي عمرتك ثم قال لها انقضي شعر رأسك انقضي رأسك وانتشطي وأهلي بالحج. فلما أمرها بأن تنقض شعر رأسها دل ذلك على أنها إذا حاضت واغتسلت من الحيض أنها يجب عليها أن تنقض ضفائر رأسها. وأيضا في رواية ابن ماجة أن عائشة رضي الله عنها قالت كنت حائضا فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنقض شعر ضفائر رأسي أو قالت شعر رأسي. قالوا هذا أمر أيضا من سلم تنقله عائشة وأنها كانت حائضا بهذا الوصف الدقيق كانت حائضا لذلك فرقنا بين غسل الحيض وبين غسل الجناب. إذا تحصل لنا في هذه المسألة أربعة أقوال. القول الأول قول من قال بوجوب نقض ضفائر الرأس سواء للرجل أو للمرأة. القول الثاني العكس قال بعدم الوجوب. القول الثالث التفصيل والتفصيل على قولين. القول الأول التفريق بين الرجال والنساء والقول الثاني التفريق بين المرأة الحائض وبين المرأة التي على الجناب. الراجح من هذه الأقوال الأربعة هو قول جمهور أهل العلم. الراجح من هذه الأقوال قول الجمهور هو الأقوى والأسد والأدل دليلا أو أرجح دليلا لحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت تصريحا سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغسل من الجنابة أو للحيض. الرواية واضحة جدا قالت سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأنقضه للحيضة والجنابة. فسألت عن غسل الحيض وسألت عن غسل الجنابة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا إنما يكفيك أن تحت ثلاث حفيات. ففيها دلالة واضحة جدا على أنها سوت بين غسل الجنابة وغسل الحيض في السؤال وكانت الإجابة واضحة جدا في غسل الحيض والجنابة أنه قال لها لا إنما يكفيك أن تحت ثلاث حفيات. هذا دليل واضح جدا للجمهور في ذلك. وأيضا حديث عائشة رضي الله عنها أرضاه أنها لما قالت اغتسلت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فما زدت على ثلاث إفراغات. ولو قالوا بأنها جاءت روايات مقيدة بأنها قالت اغتسلت أنا ورسول الله من الجنابة نقول لا فرق بين الجنابة ومن الحيض. لا فرق بين الجنابة والحيض إذ الغسل هنا هو الغسل هنا. هذا الذي نتمناه وندين الله به أن قول الجمهور هو أن المرأة يصح لها بصب الماء ثلاثا على رأسها وإن كانت لها دفائر. المهم أن تظن بأن الماء أروى أصول الشعر ولذلك نقول بأن غسل الشعر على الإجماع وعلى الاختلاف. أما على الإجماع أن العلماء قالوا كما نقل ابن أبو بكر بن العربي وغيره على أن المرء إذا ظن أو غلب على ظنه أن الماء لم يصل إلى أصول البشرة يجب عليه نقض ضفائر رأسه بالإجماع لأن الأصل أن الغسل لا يصح إلا بوصول الماء وتعميم الماء لجميع الجسد فأصول الشعر لابد أن يصل له الماء هذا بالإجماع. أما الاختلاف كما قلنا هو أنه يظن أن الماء وصل إلى أصول الشعر لكنه له ضفائر هل عليه إتماما وإكمالا وجوبا نقض الضفائر أم لا. هذا الذي نفصله الآن. إذا القول الجمهور هو القول الصحيح الراجح وإذا قلنا بذلك إنصافا لابد علينا أن نرد على المخالف تسلم لنا الأدلة ونرد على المخالف فلا يكون له ثمة أدلة نعارض به. أما القول الأول قول الحسن البصري وهو الذي قال بالوجوب وقال بحديث أسماء رضي الله عنها وأرضاها سنتشكل أنه قال أن السلام أمرها أن تدلك رأسها فله توجيهان. التوجيه الأول أن هذا الأمر للاستحباب هذا الأمر أمر أسماء بدلك الشعر هذا أمر للاستحباب لا للوجوب. والدلالة على ذلك أن السلام قال لأم سلمة وهي تسأل عن الحيض والجنابة فقال لها لا إنما يكفيك أن تحت ثلاث حفيات. وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز إن كانت ذلك وجوبا على أم سلمة كان لزاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبين لها ذلك لزاما نعم لزاما. أما قال له الله جل في علاه يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وقد قال الله جل وعلا مبينا وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. فلو كان وجوبا كان لزاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبين لها ذلك. فلما قال لها لا علمنا أنه ليس على الوجوب. إذن يصرف هذا الحديث حديث أسماء في الأمر بالدلك بأن هذا الأمر للاستحباب لا الوجوب. ويمكن التوجيه توجيه آخر ألا وهو أمرها لأن ضفائر رأسها تحجب الماء عن عن ايش؟ عن البشر. كيف يكون شعرها خشن ليس بالناعم، صحيح ولا لا؟ فيمكن ان يحجب الماء ان يصل الى اصول الشعر فيوجه التوجيه الثاني. واما الحديث الاول الذي احتج به او نستأنس به او ندلل له في قوله بان نسلم كما وصفت عائشه يعني اذا ظن انه اروى البشره صب الماء ثلاثا حتى يظن انه قد اروى البشره، قلنا هذا وجوبا. نحن نوجه هذا الامر على انه يجب على كل انسان له شعر جثيف يظن ان الماء لا يصل لاصول الشعر الدلق وايضا حل ضفائر الشعر حتى يصل الماء الى البشره الى اصول الشعر. هذا الرد على القول الاول قول الحسن البصري. اما القول الثاني وهو قول التفصيل الذين فرقوا بين الرجال وبين النساء، هذا الحديث متكلم فيه، هذا الحديث متكلم فيه، حديث ثوبان تكلموا فيه. وعلة الحديث الحديث اسماعيل بن عياش، علة الحديث اسماعيل بن عياش. واسماعيل بن عياش الحق انه صحيح حديث في الشاميين وضعيف في غير الشاميين، وهذه الروايه ليست من روايه الحجازيين، هذه الروايه من روايه الشاميين. فاذا كان الروايه من روايه الشاميين فاذا هذه الروايه العلة فيها قد انتفت، العلة فيها قد انتفت والحديث صحيح. طب كيف نوجه هذا الحديث؟ نقول أمر السلام للرجال بنشر الشعر هذه أمر أيضا للاستحباب، أمر الاستحباب لما دل الدليل على أن المرأة أحوج ما تكون لذلك ولم يأمره. فالرجل لما أمر السلام قلنا هذا الأمر للاستحباب. وأيضا يمكن أن يوجه التوجيه الثاني ألا وهو عدم وصول الماء إلى أصول الشعر، والذي جعلنا نقول بذلك حديث ثاني حديث جعفر بن محمد أنه قال إن شعري كبير ولم يأمره جابر بالدلك ولا بنقض الضفائر، قال إن شعري كبير لكنه قال يا ابن أخي كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من شعرك وأطيب. إذن يكفيه أيضا يصب الماء ثلاثة، فيكون التفريق بين الرجال والنساء هذا على أمر الاستحباب لا على أمر الوجوب، وهو تيسيرا على النساء دون الرجال. إذ المرأة الأصل فيها والعادة أنها يكون شعرها ضفائر، أما الرجل فلا، لذلك شدد على الرجل ولم يشدد على المرأة. وفي النهاية الأمر سواء كما قلنا والأمر للرجال على الاستحباب. أما الكلام مع الحنابلة فيما استدلوا به على التفريق بين الحيض وبين الجنابة استدلوا بحديث عائشة، نقول أنتم فرقتم بلا مفرق، فرقتم بلا مفرق. لا سيما عندنا الحديث ظاهر جدا بأن عائشة رضي الله عنها رضاها تقول ولا أزيد على أن أفرغ على رأس ثلاث إفراغات سواء في الحيض أو في الجنابة، وفرقتم بلا مفرق. قالوا حديث عائشة، نفس عائشة رضي الله عنها أرضاها لما قالت حاضت ودخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها انطشتي أو قال انقضي رأسك. فنقول هذا ليس في النساء، هذا الحديث الذي تستدلون به عن عائشة رضي الله عنها أرضاها ليس في النساء. كيف يا شطار يستدلون بهذا الحديث على إيش؟ على وجود نقض الظفر والرأس عند الاغتسال من إيش؟ من الحيض. وقد دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال حسي أنفستي؟ قالت نعم ويتبكي. فقال هذا أمر قد كتبه الله على بنات آدم، انفضي رأسك، انقضي رأسك وانتشر وأهلي بالحج. فأمرها أن تقضي رأسها وتغتسل. لماذا؟ وبعدين عندما تطهر فهذا وجه توجيه. أنت في الدائرة الآن لكن لا تستطيع أن تمسك بزمام الأمر شعبا. هذا الاغتسال ليس لرفع الحيض، ليس للطهارة من الحيض، اغتسال من أجل الإحرام كما حامل ابن حوله. هذا اغتسال من أجل إيش؟ الإحرام. ونزاعنا في اغتسال إيش؟ الحيض. قالوا سلمنا لكم تاهت عنا، لكن عندنا رواية ابن ماجه كانت تغتسل من الحيض كنت حائضا. قلنا لا، رواية ابن ماجه هي رواية البخاري والقصة لم تتعدى، القصة واحدة. لما دخل عليه السلام فحاضت فأمرها بالاغتسال للإحرام وإدخال العمرة في الحج. قالوا لا لا نسلم. قلنا لا تسلموا معكم بأن هذه الرواية الثانية رواية في الاغتسال من الحيض. نقول الآن الراوي أعلم بما روى. أنتم قلتم هذه الرواية عن من؟ عن عائشة، وأن السلام أمرها بنقض ضفائر ضفر رأسها عندما أرادت أن تغتسل من الحيض. هذه عائشة التي أمرها النبي صلى الله عليه وسلم تنكر هنا على عبد الله بن عمرو بن العاص رواه أعلم بما رواه، تنكر عليه أنه يأمرهن بنقض ضفر رأسهن. فلو كان الأمر واجبا لما أنكرت على عبد الله بن عمرو بن العاص بهذا الإنكار اللاذع عندما قالت يا عجبا لابن عمرو هذا يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ إنكارا شديدا على عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه. إذن عائشة رضي الله عنه وأرضاه لو كانت ترى الوجوب ما خالفت ذلك بحال من الأحوال، ولما استدلت بفعلها أمام النبي صلى الله عليه وسلم وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم بأنها ما زادت على إفراغات ثلاثة. هذا الرد على الحنابلة. يبقى لنا الأدلة سليمة لقول الجمهور، وأن المرأة يكفيها فقط في الاغتسال من الجنابة، سواء من الجنابة أو من الحيض، يكفيها أن تحت ثلاث حفيات على رأسها وتصب الماء على جسدها فتكون بذلك قد طهرت. وهذا آخر ما يقال في هذه المسائل العلمية تتعلق بالبابين السابقين. الفوائد المستنبطة من هذه الأحاديث: أولا، جواز الاجتهاد في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. من وين هذه الفائدة؟ جواز الاجتهاد في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن الوحي ينزل، والله جل وعلا يقول إن هو إلا وحي يوحى. من وين هذا؟ لا تفهم. فقال بعض القوم: أنا أغتسل بكذا وكذا، وكانوا يتمارون إيش في وجود النبي صلى الله عليه وسلم، عند وجود النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أقرها النبي صلى الله عليه وسلم. وعندنا حديث العسيف ظاهر جدا، تعرفون حديث العسيف؟ ما تعرفون؟ رجل كان عسيفا عند رجل فزنى بامرأته، نعوذ بالله من الخزلان، فلما زنى بامرأته سأل بعض الناس فقالوا أفتوه بفتوى خاطئة، ثم استفتى بعض أهل العلم فأفتوه بأن على المرأة الرجم وعلى ابنه الجلد وتغريب عام، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم تأدب في الحديث معه وكان أفقه من صاحبه، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم بيننا بكتاب الله، ثم قال استفتيت أهل العلم فقالوا لي كذا وكذا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أحكموا أو أقضي بينكم بكتاب الله على المرأة. قال: أما الغنم والوليدة فرد عليك، على ابنك جلد مئة وتغريب عام. ثم قال: أخذوا يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها، فاعترفت فرجمها. هذا الحديث ظاهر جدا في الدلالة أنه استفتى من يعلم، فالذي يعلم قد أفتى باجتهاده مع وجود من النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينكر بل أقر ووافق اجتهاده قول النبي صلى الله عليه وسلم أو حكم النبي صلى الله عليه وسلم وقضاء النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا أبو بكر في مجال وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اجتهد، عندما جاء الرجل وألقى برؤيته على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام يعبرها أو يؤولها أبو بكر، حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصبت بعضا وأخطأت بعضا. فقال: بالله عليك يا رسول الله، أرني يعني ما الذي أخطأت فيه؟ فقال: لا تقسم. ولم يرد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه بما أخطأ فيه. الغرض المقصود الاجتهاد في عصر النبي صلى الله عليه وسلم اجتهاد صحيح، وهذا الاجتهاد كما قلنا يصيب فيه المرء أو يخطئ، وقد قالها النبي صلى الله عليه وسلم صريحا: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. هذا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، فما بالنا في عصرنا ينشئ يعني نرى نشأة آثمة تريد أن تضيع ديننا وتقول لا اجتهاد، انتهى الموضوع الاجتهاد، أغلق باب الاجتهاد، أغلق. بالله عليكم، كيف نعرف أن الكحول حرام؟ كيف نعرف أن البودرة هذه التي تشم أو الأفيون أو البنج الأشياء المميتة التي ظهرت في عصرنا، كيف نعرف أنها حرام إن لم يكن الاجتهاد في عصرنا ملح أو الحاجة إليه كبيرة لمن ظهرت له آلة الاجتهاد؟ أما أن نقول ونقول أركان الاجتهاد ونقول لا اجتهاد بعد الأئمة الأربعة فهذا كلام باطل بمرة. الفائدة الثانية: التعليم بإظهار الفعل للناس، التعليم بإظهار الفعل للناس، وإن كان هذا وقع من السلف في غير ما موضع من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما سأل جاء الرجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم على أنه كان يقوم صباحا جنبا هل يصوم أو لا، فعائشة تقول: قد فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وطيب خاطره بأنه كان يفعل ذلك مع امرأته. قال: أفعله أنا وهذه. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عن الإكسال، أن الرجل يجامع امرأته ولا ينزل، هل عليه غسل أم لا؟ بين سلم من فعله أنه كان يفعل ذلك وكان يغتسل. هذه الفائدة تستنبط من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا كان يكفيني أن أحسو ثلاث حسيات على رأسي، فبين له بالفعل. الثانية أو الفائدة الثالثة: رجوع المستفتي إلى العالم. رجوع المستفتي. القاعدة عند العلماء بأن الأصل في المسائل المعضلة، الأصل في المسائل المشكلة أن يرجع فيها إلى أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الرجل عندما استفتى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قام جنبا وأراد أن يغتسل وفيه جرح فخشي أن يقتل من الماء فسألهم فأفتوه بغير علم، أو عندهم علم لكنه تحقق المناط غاب عنهم، قالوا: قد قال الله جل وعلا: فإن لم تجدوا ماء وأنت وادٍ للماء ليس لك إلا الاغتسال بالماء فلا رخصة لك في استعمال التيمم، فاغتسل فمات. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قتلوه قتلهم الله، هل سألوا حين جاهلوا؟ إنما شفاء العين السؤال. فعلى المرء أن يرجع إلى العالم في كل صغيرة وكبيرة، في كل دقيق وجليل. والعلماء يقولون المستفي المقلد لا يحاسب على الفتوى التي يعمل بها ولو كان أكل ربا، يعني حتى لو أكل الربا حقيقة لا يحاسب عند الله جل في علاه على الفتوى، لكن يحاسب على اختياره، يحاسب على من اختاره أن يسأله. لأن بعضهم يريد القميص الذي يكون على مقاسه، يذهب يستفتي كل واحد في المشرق وفي المغرب حتى يأتيه بما يريد، بما يشتهي، بما يعني يوزع في قلبه من هواه، يريد فتوى على ما يريد فقط ويصبو إليه. أما الحق كل الحق، الطالب الحق لابد أن يرجع إلى أهل العلم فيسأل. فإن استفتى المفتي المتقن المحقق المدقق الذي لا يفتي إلا بقول الله قال الرسول، فعليه أن يقول سمعت وأطعت. إذن المستفتي لا يحاسب على الفتوى، لكنه يحاسب على من اختاره في الفتوى. لذلك كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لا يستفتون إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من علموا فيه أنه من أهل العلم، فرجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ورجعوا أيضا إلى أم سلمة، ورجعوا أيضا إلى عائشة رضي الله عنها وأرضاها في المسائل الخاصة. لا سيما عندنا أمثلة رائعة قد ظهرت من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وهم علماء لما جاهلوا رجعوا إلى علماء الصحابة. فاضربوا لنا مثلا، قلنا أن الذي لا يعلم لابد أن يرجع إلى من يعلم، وقلنا أيضا المستفتي محاسب أمام ربي في من يستفتي اختيار. يعني مثلا تأتي امرأة في عوضة للمسائل تذهب إلى الحجة الفلانية والأستاذة الفلانية وتسألها، ثم تقول أفتتني أم فلان بفلان بشيء الفلان، أنت محاسبة عند ربي. هي أم فلان تحتاج لمن يرشدها أصلا، أم فلان أصلا تحتاج لمن يرشدها. وإحنا شفنا كثير من الأخوات الفضليات التي تخرج في الفضليات، المرأة كانت حملت من الزنا، من الزنا، فقالت أنا تبت الحمد لله على التوبة، ربنا يحفظك يا بنتي، يلا ربيه ويبقى في وسط عيالك وسط عياله ومفيش مشاكل خالص عشان البيت ما يتهدمش. هذه فتوى عاطفية ليست فتوى علمية. هي المرأة التي أفتت بهذه الفتوى المصيبة الكبرى، قالت قال ابن عثيمين وأنا أخالف، حق لك أن تخالف ابن عثيمين يا قالت. فأنت أصلا عز في النساء من تريده متقنا في العلم، عز ثم عزك تراه يفتي وبعدين يتجرأ يقول بتبجح ابن عثيمين وأنا أخالفه، وهي نفسها التي يعني أدخلت الولد على غير أهله بمصيبة كبرى وتقول لها بس ربي يتربى في عزكم، المهم إن البيت ما تهدمش، مش عاطفة. فالحاصل أن المرأة أو الرجل إذا أراده شيء لابد أن يرجع إلى أهل العلم المدقق المتقن، ليس أيضا الداعي الواعظ، لابد أن يستفتي من عنده العلم، لا أيضا المسهل الذي يقول لا حرج افعل ولا حرج، لا حرج في أي شيء، حتى رفع الحرج عن كل شيء، لا، المسألة مسألة تدور على العلم، وأنت محاسب أمام ربك في من تختاره أن يفتي لك، لا سيما إن كنت حقا تعلم من يعلم ومن لا يعلم. الأمثلة الرائعة، هات صاحب النكاح، نكاح الثالثة ولا لسه؟ قريبا إن شاء الله داخل على طمع، يعني فتح الله عليك الأبواب الرابعة. طب أبو موسى الأشعري رضي الله عنه في إيش؟ سيدنا مسعود في الميراث، المسألة عندما جاء الرجل فسأله عن امرأة، عن رجل مات، عن بنت وبنت ابن وأخت. أبو موسى يعلم، عنده علم، طيب فعنده علم، فقال البنت لها النصف والأخت لها النصف ولا شيء لبنت الابن، محجوبة، جيد. ثم قال هنا انظر للأدب الجم الذي لابد، وكان أحرى أيضا بأبي موسى ألا يفتي، كان أحرى به، وهو الذي قال ذلك كما سلمان، أنا يعني لا أتقدم بين يديه رضي الله عنه وأرضاه، لكن الحق كل حق كما قال علماء أولى، من كان في محل في مكان يعلم أن هناك من هو أعلم منه بالمسألة لا يجوز له أن يفتيها، وإن كان يتقنه لابد أن يحيل على الأعلم، هذا من الأدب الجم. لذلك كان أحمد محمد يجلس بجانب خلف بن الأحمر إذا سئل يقول وأسأل أمام هذا، لا والله لا أتقدم إلى يديه. وكان ابن عيينة يقول تعلمنا ألا نتقدم أو ألا نتكلم بين يدي كبرائنا بحال من الأحوال. فأبو موسى بعدما قال ذلك تراجع وقال ولكن سألوا من؟ سألوا أبا عبد الرحمن لابن مسعود رضي الله عنه. فلما سألوه ماذا قال ابن مسعود؟ كانت ضربة قاسمة، قال قد قال أبو موسى للبنت النصف وللأخت النصف وبنت الابن لا شيء لها، قال لو قلت بهذا قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. شديدة، لما قال ذلك ابن مسعود؟ لأنه له فيها سنة وبينة، فإن حاد عن السنة قد ضل حقا، فالدلالة واضحة جدا أن من يحيد عن السنة قد ضل، قال قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملت، وهذه البنات، البنات أقصى شيء يصل البنات إليه كم؟ الثلثان. وش الآية تدل على ذلك؟ فإن كنا نساء فوق فلهن ثلثا، فإذا البنت لها النصف معها تكملة البنات، البنت الابن لها السدس تكملة الثلثين، وللأخت إيش؟ البغ. ايش ده؟ ده اي شيء عصبة، عصبة ايش؟ عصبة النفس بالذات، عصبة، عصبة ايه؟ قطرف صاحي الان. نعم عصبة مع الغير، فالباقي يعني للاخت عصبة مع الغير. فهنا ابو موسى رد الى ابن مسعود، اوضح من ذلك على الخبير سقط. هات لبان هي هذه فسرها لي، طيب انا فتحت لك الباب. إن لم تقل اختنان ولي والغسل إذا جمع رجل امرأته ولم ينزل هل عليه غسل وجوبا؟ فاختلف عثمان بن عفان وأبي، قالوا لا، إنما يغسل ما أصابه منها ويتوضأ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء. وبعضهم قال لا عليه الغسل، فلما رأى عمر بن الخطاب الخلاف بين الصحابة قال ارجعوا إلى عائشة، فلما رجع عائشة قالت على الخبير سقط. أنا أدرى الناس بهذه المسألة وأعلم الناس بها، ثم قالت قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختنان وجب الغسل. فرجعوا إلى أهل العلم. الغرض المقصود أنه لا بد من الرجوع إلى أهل العلم في الفتوى، لا الحجة الفلانية ولا الحج الفلاني ولا الداعي ولا الواعظ، ترجع إلى أهل العلم. الفائدة الرابعة جواز التحدث بما يستحيى منه لمصلحة أعظم، ألا وهي التعليم. من وين هذا يستنبط؟ واضحة آخر حديث حسن، قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله، يستحي منه أن تتكلم المرأة عن اغتسالها صح، كنت أغتسل لكن قالت ذلك للمصلحة الأعظم. لذلك قال العلماء إذا تعارضت المصلحتان قدم الأعظم دفعا للأدنى. الفائدة الرابعة من خمسة إنكار المجتهد على المجتهد، جواز إنكار المجتهد على المجتهد. فإنكار المجتهد على المجتهد ليس بمنكر، إنكار المجتهد على المجتهد ليس بمنكر، بشرط وبضابط، أو قل بشروط وضابط، أهمها ألا يفسد الإنكار للود قضية، والضابط الثاني المهم ألا ينتقص من المجتهد الآخر. وأنا أتضرب لكم مثلا رائعا في ذلك في عصرنا هذا، شيخ الألباني وشيخ ابن باز اختلف كثيرا في مسائل كثيرة، وانظر إلى الأدب الجم مع الاختلاف والإنكار. الإمام الألباني يقول بأن القبض بعد الرفع من الركوع يقول إيش؟ بدعة، إنكار شديد، مع أنه وصل أن الشيخ الألباني الشيخ ابن باز يقول هذه سنة، يقول بدعة، وهذا الإنكار الشديد ما جعله ينتقص من قدر من؟ ابن باز. هو طبعا كان احترامه وتوقيره ابن باز احترام ما يعلم به إلا الله جل في علاه، لا سيما أنه لما صلى خلفه قبض ولم يرسل لاحتراما لاجتهاده. وابن باز لما قال ذلك قيل له الألباني يقول هي بدعة. أنا طبعا لو في طالب علم طالب علم يقول هذه بدعة يقول هذا رجل مخرف كبر سنه حطوه في مستشفى مجانين، صح ولا لا؟ لكن لما قال له الألباني يقول احترم قومه وقال والله المسألة فيها خلاف والخلاف معتبر، قد قال به بعض العلماء وقال العلماء الآخرون كذا، ونحن ندين الله بكذا بأدب الجم شيخ ابن باز. ولم يتكلم الشيخ الألباني بل هو نفسه الذي صرح وقال ما أعلم تحت أديم السماء أعلم بالحديث من الألباني. يعرفون قدر بعضهم البعض. الغرض المقصود الإنكار موجود، نعم موجود، لما الإنكار هذا؟ هذا الإنكار من أجل دين الله جل في علاه ديانة، ومع ذلك هذا الإنكار لم يفسد الود وقضية. فالمسألة الثانية مسألة القيادة بسرعة فوق المئة أو فوق الشيء اللي هو المرسوم في الطرق. الشيخ ابن باز بيقول اللي بيسرع في القيادة فمات قتل، هذا قاتل لنفسه، صحيح ولا لا؟ اللي يتعدى السرعة المعتادة يعني. ايش قال الألباني؟ قال هذه فتوى، كلام ابن باز، فتوى من لا يعرف ايش القيادة هذه. لما سمع ابن باز هذا الكلام ماذا قال؟ قال وهذا فعل من لا يغرم الدين، هي طرفة بينهما، لكن هو الآن يبين له لا بوضوح الإنكار بعضهم على بعض لا يفسد الود قضية بحال من الأحوال. والضبط الثاني لا انتقاص، بل كل يعرف قدر العالم الآخر، وهذه كما بينا قبل ذلك في مسلم مع مسلم والبخاري مع أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه مع الشافعي وأحمد، كل هؤلاء فعلوا ذلك. كما أخذ الإمام الشافعي بيد عيسى بن يونس عندما قال له الشافعي إن لم أكن وهما في الإثم، قال له يعني لا شيء علينا إن كنا نختلف، لكن هذا الخلاف لا يفسد للود قضية. قال فما رأيت أعقل من الشافعي. إذا كان الأمر دين بحق فالأشخاص لا فساد بينهما بحال من الأحوال. الأمر هو المطلوب نصرة دين الله جل في علاه وإظهار الحق، وهذا يستنبط من قول من؟ عائشة بإنكار لاذع. قالت يا عجبا لعبد الله بن عمرو هذا أولا، ثم أنكرت إنكار أشد عندما قالت ألم يأمرهن بحلق رؤوسهن، فهذا كلام شديد وإنكار شديد من عائشة رضي الله عنها وأرضاها، بل قد وهمت عائشة الصحابة. هناك كتاب للزركشي كامل أو رسالة كاملة استدراكات عائشة على الصحابة. الفائدة الأخيرة فضل التعدد، هذا نعمة كبيرة، ما من نجد فرصة لهذه المسألة إلا ونحميها كالشمس في رابعة النهار، لأنها ماتت فلابد أن تحيا. فضل التعدد وفضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. أما فضل التعدد فيظهر بأن أم سلمة تبين وتنكر العلم، وأيضا الثانية عائشة رضي الله عنها تفعل ذلك وصفية. وفضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، ما تركنا أحدا إلا ذكرنا له حديث النبي صلى الله عليه وسلم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم عملا بقول الله جل في علاه وأمر الله جل في علاه، واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما علمنا وعلمنا ما ينفعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.